سفر أخبار الأيام الأول. أخبار الأيام الأول، الأصحاح الأول. آدم شيتو أنوش، قنانو مهل الإيلو يارد، أخنوخو متوشالحو لامك، نوحو سامو حامو يافث. بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس. وبنو جومر أشكناز وريفاس وتجرمة. وبنو ياوان أليشة وترشيشة وكتيم ودودانيم. بنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان. وبنو كوش سبا وحويلة وسبتة ورعم وسبتكة. وبنو رعم شبا وددان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض. ومصرايم ولد لوديما وعناميما ولهابيما ونفتوحيما وفتروسيما وكسلوحيم، الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم. وكنعان ولد صيدون بكره وحثة، واليبوسية والأمورية والجرجاشية والحوية والعرقية والسينية والأروادية والصمارية والحماثي. بنو سام علام وأشور وأرفكشاد ولود وآرام وعوس وحول وجاثر وماشك. وأرفكشاد ولد شالح، وشالح ولد عابر. ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان. ويقطان ولد المدادة وشالف وحضر موتى ويارح. وهدوراما وأوزالا ودقلة وعبالة وأبي مايلة وشبا وأفيرة وحويلة ويباب. كل هؤلاء بنو يقطان. سامو أرفكشاد شالح عابر فالج رعو سروج نحور طارح أبرام، وهو إبراهيم. ابناء إبراهيم إسحاق وإسماعيل. هذه مواليدهم: بكر إسماعيل، نبايوت وقيدار وأدبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسة وحدد وتيماء ويطور ونافيش وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل. وأما بنو قطورة سرية إبراهيم فإنها ولدت زمران ويقشان ومدان ومديان وإشباق وشوحة. وابنا يقشان شبا وددان. وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدع. فكل هؤلاء بنو قطورة. وولد إبراهيم إسحاق، وابناء إسحاق عيسو وإسرائيل. بنو عيسو أليفاز ورعوئيل ويعوش ويعلام وقورح. بنو أليفاز تيمان وأومار وصفي وجعثام وقناز وتمناع وعمليق. بنو رعوئيل نحث وزارح وشمة ومزة. وبنو سعير لوطان وشوبال وصبعون وعنا وديشون وإيصر وديشان. وابنا لوطان حوري وهومام، وأخت لوطان تمناع. بنو شوبال عليان ومناحة وعيبال وشفي وأونام. وابنا صبعون أية وعنا. ابن عنا ديشون، وبنو ديشون حمران وأشبان وإثران وكران، بنو إيصر بلهان وزعوان ويعقان، وابنا ديشان عوصو وآران. هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوما قبلما ملك ملك لبني إسرائيل، بالع بن بعور، واسم مدينته دنهابة. ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زارح من بصرة، ومات يوباب فملك مكانه حوشام من أرض التيماني، ومات حوشام فملك مكانه هدد بن بدد الذي كسر مديانا في بلاد مؤاب، واسم مدينته عويت. ومات هدد فملك مكانه سملة من مصريق، ومات سملة فملك مكانه شاول من رحوبوت النهر، ومات شاول فملك مكانه بعل حنان بن عكبور، ومات بعل حنان فملك مكانه هدد، واسم مدينته فاعي. واسم امرأته مهيطب إيل بنت مطرد بنت ماء ذهب. ومات هدد فكانت أمراء آدوما أمير تمناع، أمير علوة، أمير يتيت، أمير أهولي بامة، أمير أيلة، أمير فينون، أمير قناز، أمير تيمان، أمير مبصار، أمير مجدئيل، أمير عيرام. هؤلاء أمراء آدوم.